What? Thank you. بالحاكم.

Thank you.

الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق Thank you. لقد رأيه بالأفق المبين وما هو عن الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين كان به إن هو إلا ذكر للعالمين Oh, إلى فلا تنهر Oh, بسم الله الرحمن الرحيم.

لا إله إلا الله.